بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، وفي اللقاء الماضي عرفنا أن مما يجب حذفه من أجل ياء النسب الياء المكسورة المدغم فيها مثلها في نحو طيب وهين، فنقول طيبي وهيني. وقال إن الياء المفتوحة لا تحذف كهبيخ فينسب إليها هبيخي، والمكسورة التي بعدها ياء كمهيين لا تحذف أيضا فنقول مهيني. مهيين قال مصغر مهيام أو مهو أو مهون. فزادوا الياء حتى لا يشتبه، يعني لو صغروا مهيام على مهيم لاشتبه باسم الفاعل من هانا، فزادوا ياء حتى يفرقوا بين المصغر واسم الفاعل. يعني هذه المسألة التي كنا وقفنا فيها، يعني كنا نريد أن نتبين. نقول مما يجب حذفه من أجل ياء النسب الياء المكسورة المدغم فيها مثلها في نحو طيب وهين، فنقول طيبي وهيني بخلاف المفتوحة كهبيخ للغلام الممتلئ، فهذه لا يحذف منها شيء، فننسب على اللفظ فنقول هبيخي. قال ما لم يعني المكسورة التي تحذف هي المكسورة التي ليس بعدها ياء. تصور له حاجة الأدوار ماشي. فمهيم تصغير مهيان أو تصغير اسم الفاعل من هام. هام اسم الفاعل منها مهون، فعند التصغير بنحذف الواو الأولى ونزيد ياء التصغير فتبقى مهو مهيوم مهيوم، فتجتمع الواو والياء وتصدق الهمزة السكون، فنقلب الواو ياء ونضمها في الياء فصارت مهيم. فلو أبقوا الصيغة على مهيم لالتبس باسم الفاعل ولم يعرف التصغير. فزادوا الياء بعد الياء المشددة المكسورة. فرز اسم الفاعل إذا كان هو اسم الفاعل مهون. لا، اسم الفاعل كويس. اسم الفاعل من إيه؟ من هوانة. من هامة. من هوانة. جوال هنا. هو مهون اسم الفاعل من مهون. من هامة. اسم الفاعل من هامة. ما هي فاعل من هامة أو مهوم، اسم فاعل من هومة، من هومة، هومة مهوم. كويس. طيب ويقول فيشتبه فإن بس الفاعل المخبر من هيامه المخبر من هيمه. من هيمه الحب، هيمه فهو ايه؟ مهيم. فالمهم يعني مهيم تصغير، تصغير مهيام او تصغير اسم الفاعل من هانا. فزادوا هذه الياء للفرق بين اسم الفاعل من هانا المكبر وبين المصغر. فالمكبر مهيم والمصغر زاد الياء فقالوا مهيم. فلما قالوا مهيم يبقى لابد أن تحافظ على الياء عند النسب حتى تعرف أنك تنسب إلى المصغر لا إلى المكبر، فتقول مهيمي. إذن يعني مهيمي منسوب إلى مصغر، مصغر اسم الفاعل من هانا. وعليكم السلام. كنا وصلنا إلى الخاتمة أم بقي شيء؟ الخاتمة. قد يستغنى عن ياء النسب غالبا بصوغ فاعل مقصودا به صاحب كذا، كطاع وكاس ولاب وتامر. يعني الأصل في النسب أن تزاد ياء مشددة، وقد تأتي صيغة فاعل دالة على النسب. ومنه قول الحطيئة يهجو الزبرقان ابن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، وقعت فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي ذو طعام وكسوة. لابن يعني، لابن يعني صاحب لبن، يعني كأن قلت إيه لبني، لو نصبت إلى اللبن فتقول إيه رجل لبني. وفي لبني فعلا، والله هم ممكن يستغنوا بلابن عن لبني. هم يقولوا اللسان لبنية، مش يقولوا اللسان الأسنان اللبنية. الأسنان منسوب إلى التمر، منسوب إليه اللبنية، صاحب تمر يعني. فترة الرضاعة كامل دي صاحب فترة الرضاعة يعني اللبن. وقوله فاعل دي مصوغة من جامد ده يعني. بالضبط كده. يعني ليست صيغة اسم الفاعل. يعني فاعل ده ليس اسم الفاعل، ليس مشتقا، يعني ليس مشتقا من مصدر، انما هو مصوغ من اسم جامد، مصوغ من لبن وتمر وكسوة وطعام. وقوله وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر، يعني ذهب إليه لينال منه الإيه؟ التمر واللبن، فاتضح أن الأمر كان سرابا. وغررتني وزعمت أنك لابن في الصيف تامر. طبعا يقولون الصيف ضيعت اللبن، لدرجة أن اللبن في الصيف شحيح، لأن المرعى ليس بالإيه؟ بالآب الكثير، إنما في الربيع. أو بصوغ فعال بفتح الفاء وتشديد العين مقصودا به الحرف، كنجار وعطار وبزاز، أي محترف بالنجارة والعطارة والبزازة. البزاز اللي هو لا

وأيضا روحاني، نسبوا إلى روح فقالوا روحاني، أيضا من الشذوذ. مكواجي. مكواجي. لا ده بقى اللاحقة اسمها اللي هي جي، يعني جي اللاحقة جي تدل على النسب في اللغة الفقهية، عرض جي ونكوة جي جي دي حضرتك اسمها اللاحقة، لاحقة تدل يعني تلحق آخر الاسم زي النسب كده، بس ايوه عندهم بالضبط جيم وي. الباب الثالث في أحكام تعم الاسم والفعل، فصل في حروف الزيادة ومواضعها وأدلتها. اعلم أن الزيادة في الكلمة عن الفاء والعين واللام إما أن تكون لإفادة معنى كفرح للتشديد من فرحة، طبعا دلت على معنى هو إيه التعدية، وإما لإلحاق كلمة بأخرى كإلحاق قردد اسم جبل بجعفر، هو مكتوب بضم القاف عندك قردد عندنا فتح القاف، لا هي قردد، يعني زنها على ايه جعفر. حضرتك ايه بقى اللي احنا زودنا فيها ايه عشان نلحقها بجعفر؟ الدال، يعني ضعفت اللام وجلد اصلها قرد مثلا وجلبت بدحرج، ثم هي نوعان الزيادة. حضرتك يعني جلبت دي الباء دي ملهاش معنى؟ لا لنلحقها فقط. ايوه بالضبط، يعني ليس لها الا ان تكون هذه الصيغة على صيغة دحرج، يبقى جلببه يجلببه اي البسه الجلبابة. ثم هي نوعان اي الزيادة نوعان، احدهما ما يكون بتكرير حرف اصلي لالحاق او غيره، طبعا فرح ليس للإلحاق، مجلبب للإلحاق، إلى تكرير الحرف سميناه زيادة بالتضعيف، زيادة إيه؟ بتضعيف أحد الحروف الأصلية. مش خلاص احنا يعني كنا لحد في المدرسة إن أحرف الزيادة بتبقى سألتموني بس لما نزود حرف لا وتضعيف حرف من حروف الكلمة ده برضه من أحرف الزيادة طبعا اسمها زيادة بالتضعيف، يعني الزيادة نوعان، زيادة من حروف سألتمونيها وزيادة بتضعيف حرف من حروف الكلمة. ثم هي نوعان، أحدهما ما يكون بتكرير حرف أصلي لإلحاق أو غيره، وذلك إما أن يكون بتكرير عين مع الاتصال نحو قطاع، أو مع الانفصال بزائد نحو عقنقل بمهملة وقافين بينهما ساكن مفتوح، ساكن مفتوح مع داه بالكثيب العظيم من الرمل. وكلمة عقنقل جاءت في قصيدة أمير القيس. يبقى مرة ضعف العين ووصل الحرفين قطع وقتل وفرح، ومرة ضاعف العين وفصل بينهما بالنون الزائدة عقنقل، يبقى على وزن ايه فعنعل. طبعا الحرف الذي يكرر تضع نظيره في الميزان، يعني العين تكرر العين، انما الحرف الزائد تضعه بذاته، تضعه بلفظه في الميزان، أو بتكرير لام كذلك. كذلك يعني إيه؟ يعني إما متصلة أو مع الاتصال أو مع الانفصال، نحو جلبب، يبقى جلبب كرر اللام بالاتصال، وجلبب كرر مع ايه؟ او بتكرير فاء وعين مع مباينة اللام لهما، مباينتها يعني ليست ايه من لا مباينة لهما في النوع الحرف يعني. نحو مرمريس بفتح فسكون ففتح فكسر للداهية، وهو قليل مع مباينة اللام لهما، يعني المي الفاء الفاء الفاء اللي هي الميم والعين اللي هي الراء، والسين حرف ايه؟ حرف مباين لهما يعني ليس من جنس من جنسهما يعني. طب والياء دي ايه؟ زائدة. فعفعيل هذيك اصلها مرس بقى. ايوه مرس يعني اصل الماده مرس. أو بتكرير عين ولام مع مباينة الفاء، نحو صمحمح بوزن سفرجل للشديد الغليظ، أو مكرر الفاء وحدها كقرقف وسندس، أو العين المفصولة بأصل كحجرد بزينة جعفر اسم رجل، أو العين والفاء في رباعي كسمسم. يعني العين المفصولة بأصل؟ نعم؟ يعني العين المفصولة بأصل؟ أين هي؟ وسندس أو العين المفصولة بأصل كحجرد. أو مكرر الفاء وحدها كقرقف وسندس، أو العين المفصولة بأصل كحجرد حادارا مفصولة بأصل واللام يعني، يبقى حد رد على وزن فعلع. الأصل اللي هو الراء، الراء من أصول الكلمة اللي هو اللام يعني. يعني العين كررت والذي فصل ليس حرفا، خلي بالك في عين كررت والفاصل إيه؟ حرف زائد، إنما ده الفاصل فصل اللي هو اللام لام الكلمة. حضرتك وأما مكرر الفاء وحدها حضرتك كرقف دي وزنها إيه؟ فعفع قر قر ق فع فل فع فل فع فل فع فل فع فع فل أبو سندس. سندس وقال ايه مكرر الفاء وحدها مسلوها تماما. هو لا لا مكرر فيبقى فع فعلف فعلف فعلف بس هو مهموم مش فعلف فعلف فعلف فعل. ايوه فعل. بحبك بقى يبقى ازاي قرقف مكرر الفاء القاف مش الفاء القاف فعفل فعفل

والثلاث المتفرقات نحو تماثيل، التاء في الأول والألف بعد إيه؟ بعد الفاء والياء بعد العين، والمجتمعة قبل الفاء وقال إيه؟ والمجتمعتان، إلا هو بتتكلم عن زوجتين فقط. نعم، والمجتمعة قبل الفاء مستخرج. طب معلش يا حضرتك، الخطاب دي مش مثلا ممكن تكون منقلبة عن حاجة أو كده يعني؟ لا لا لا، سمع خطأ خطأ. لا، هي يا أحمد لا يمنع وهو يتكلم في الزيادة، أن الزيادتان تكون إحداهما بتكرير حرف والأخرى أصل من أنا حرف واحد. كل الأمثال اللي فاتت ما فيهاش إلا أحرف زيادة، ده بس اللي يعني المهم حطها فيها زيادتان أم لا؟ زيادتين طاء بس وألف. هو يبقى يعني استقرأ اللغة فلم يجد إيه؟ فلم يجد زيادتان مجتمعتان قبل اللام أو بعد العين إلا إيه في مثل هذا. إنما المهم يعني لما تيجي تقول خطاب هتقول فيها إيه؟ زيادة، زيادة بالتضعيف وزيادة من حرف من حروف الزيادة. خطاب فعال، ها؟ فعال، فعال. فعال. هو القسم مش بيتكلم عن الجملة بزيادة حروف زيتونية بس؟ لا مش بالضرورة، أنا بقول لهم هو الأصل الكلام في حروف الساء الكمونية، تمام؟ ولكن لما أراد أن يجد زيادتين اجتمعتا بعد العين فلم يجد إلا إيه؟ زيادة من نوعين. طبعا ده يزيد النهائي بقى الإيه؟ نحو عن باء الباء، الألف والهمزة. نعم؟ على بس أيوه، صوابير بين العين ما حتى واللام بيقولوا دي زيادة إلحاق. أو بعد الباء زيادة الحرف. ما قال إما تكون يعني زيادة هذه الإلحاق الزيادة، أو غالبية. يعني هذه الزيادة ليست لمعنى إنما للإلحاق. حضرتك هو قسمها التحسينين في الأول، إما تكون لمعنى أو لغير معنى، كده قسمها، إما تكون بقى زيادة إما تكون كريمة. والمجتمع قبل الفاء مستخرج، وبعد وبين العين واللام نحو سلاليم. وبين العين وهو أيضا جاء بتضعيف، جاء بزيادة إيه؟ يعني حرفان من حروف سألتمونيها واللام، اللام اللي هي إيه؟ اللي هي عين الكلام. يعني اللام ألف واللام، لا ده ثلاثة، يعني ألف واليم والياء. الألف واللام والياء يبقى حرفان من حروف سألتمونيها واللام اللي هي تضعيف العين. طب ما ممكن اللام تكون في اللام بتاع سألتمونيها. يعني تكون كلها من سألتمونيها، اللام والياء والألف. ممكن؟ ما أظنش، أصل دي شكلها من أصل الكلمة. سلالم، شكلها كده من أصل الكلمة. الكلام ده لما يكون لا لما يكون يعني مش من أصل الكلمة، يعني واضح إن هي واضح. لا يعني سلم سلم من غير يعني ما مفيش واضح. بالعكس هو كده كله واضح من كده. كله واضح سيطرة يعني. ما أصل العرب ما كانش عندهم الحاجات دي، فكانت كده السلام. مش عايز واحد يكون يعني والزيادة المجتمعة بعد اللام عنفوان، يبقى الواو والألف والنون وكلها، ما تزعلش بقى عم أحمد، كلها من حروف الزيادة. واجتماع ثنتين وانفراد واحدة نحو أفعوان، الهمزة ثم الواو والألف. والأربع المتفرقات، طبعا قلنا الأربع لابد أن تكون في اسم، لأن الفعل لا يتعدى بالزيادة ستة أحرف وأصله ثلاثة. والأربع المتفرقات نحو إحميرار،

طب ليه حضرتك جوهر بقى؟ قلنا مش على وزن فعل، قلنا على وزن فوعل. لا طيب، طب استنى بقى، هيبقى في دليل تاني بقى. الجوهر مش طبعا موجود. لا حضرتك انا بس عايز افهم، وحابب هدي مثال يوضح لنا بقى على المعنى. ماشي. لزوم خروج الكلمات عن أوزان نوعها لو حكمنا بأصالة حروفها. كنوني نرجس بفتح فسكون فكسر. لو قلنا إن نرجس كلها أصلية هنقول إيه؟ فعلل، وليس هي كام أربعة، وليس في الرباع المجرد فعلل، ليس في أوزان الرباع المجرد فعلل. وكذلك هندلع بضم فسكون ففتح، ليس في مجرد فعلل، ليس في الرباع المجرد ايه؟ فعلل. يبقى هندلع لابد نحكم بايه؟ بزياده النون. يعني برضه حضرتك يعني مش فاهم يعني القاعده، يعني دلوقتي احنا في اسماء على الافعال دي، قلنا المجرد مفروض الافعال دي ودي احرف زياده، يعني دي الاول ودي الاول. يعني دلوقتي انا حضرتك لقيت الافعال دي، الاسماء دي على اوزان رباعيه. ايوه. ليه ما اقولش في اوزان رباعيه؟ لا، دي ارجع اقول ده الاوزان الرباعيه بس كده ودول زياده. لان هذه فيها حرف، ما انا بقول لك اهو، لانهم لما وضعوا الاوزان، اوزان الرباع المجرد كام؟ خمسه. صفحه 76. خمسه؟ خمسه. خمسه. واحد شكل يعني. طيب تمام. لما وضعوا هذه الخمسه استقرأوا كل كلام العرب. الذي ليس فيه اي شبهه زياده. هنا بقى في شبهه زياده. انا يعني عندي حرف ممكن احكم عليه بالزياده لانه من حروف سائل حموني. فلما قالوا مثلا في برص ليس عندك ايه؟ يعني مثلا او النون، مش هنقول بقى النون، يعني المهم يعني برص، ولو مثلا قنفذ، واخد بالك مثلا، يعني ما فيهوش اي حرف من حروف الزياده. المهم استقرأوا فوجدوا ان الاسماء الرباعيه المجرده لا تخرج عن هذه الاوزان. واضح؟ فيجوا بقى لما يلاقوا كلمه بقى يبقى لم يخرج عنها الا ما فيه حرف زياده بقى. واخد بالك؟ يبقى نخرجه منها بايه؟ مش مجرد بقى. ايوه، ليس مجرد. لزوم خروج الكلمة عن أوزان نوعها لو حكمنا بأصالة حروفها. كنوني نرجس بفتح فسكون فكسر، وهندلع بضم فسكون ففتح فكسر، لبقلة. وتاءي تنضب بفتح فسكون فضم، اسم شجر ليس الفعل المضارع، خلي بالك. مش تنضب وتدخل بفتح فسكون فضم، لولد الثعلب. تدخل ولد الثعلب الصغير، لانتفاء هذه الاوزان في الرباعي المجرد. هندلع. لا لا، هي هندلع. هندلع. هندلع. واحد ممكن. ما هي أربعة يا حبيبي، هاي غير غير النون يعني؟ خمسة. وما قالش هنا مش لازم تبقى رباعي يعني. مش لازم. ممكن تبقى رباعي بس زيادة. لو في الرباعي المجرد، في الرباعي المجرد. طيب. تحت بيقول انتفاع زي في اوزان الرباعي المجرد. مش عارف الكلام. يعني كل سنة مظبوط. تمام. بفون عالل بقى؟ لا، يبقى تاء زائدة كمان. يعني هندلع دي فيها حرفين زيادة. البقلة، ايه البقلة؟ بقلة، البقلة النبات، النبات الجزري. النبات الجزري. جرجير مثلا. النبات الجزري. طنبو ماشي برضه، طنبو هي فعلا همدانية ليست رباعية. طب ما يبقى فيها طيب زيادة. يبقى الهاء زائد أيضا، يبقى زيادة الهاء والنون. مش معنى يا شيخ. طب ليه؟ انت ما بتقولش زيادة النون واللام؟ هو ما قالش يا شيخ، هو بيقول هو ما قالش، ما هو هني نرجس طيب وهندلع. ما قالش خلاص. احنا لو حذفنا، لو حذفنا نون هندلع، سيتبقى كم حرف؟ أنا عندي أربعة. إحساس اللي فيه غلطة في المنطقة، بس هو كان قال، هو بيقول يعني هو شغال عم بيقول يعني مثلا إيه، وتأي تنضب، فاكر مثلا تكسر، بيقول يعني، فكون ما قالش يبقى فيه غلطة في يعني هي كلمة غير كده يعني، هو يعني تمدح مثلا أو هو يعني. هندل يعني هندل؟ لا هندل. هندل. لا أصل ما كانش قال بقى إيه؟ فسكون فكسر، لأن الحرف الأخير لا يضبط إعراب. الحرف الأخير إعراب. كده إذا كان الحرف الأخير هو اللي مش موجود. بضم الفسكون فتح كسر، يبقى صح مظبوط كده. يبقى لابد من نقطة العين. يبقى الهاء بقى زائدة. ممكن. ولا اللام؟ هو النون زائدة ده أكيد. ولا اللام؟ لو الحمد لله لغاية دي بقى شيلها. كده حضرتك مثال على الخماسي، بس يعني دي مثال على الخماسي. شيل العين. كانوا الناس يسألون في الناس وداء أي صندوق معطيين. يشيل التاريخ. أول لا هو هندلع ليس من الرباع. طيب هات أرزان الخماسي كده صفحة 76 77 صور الخماسي مش مجرد الخماسي لازم يبقى فيه زيادة. لا لا الـ الـ الـ في الأسماء في الأسماء الأسماء فعلل فعلل وفعلل وفعلل وفعلل. يبقى هندلع ده ليس في الإيه، ليس في في الخماس. لا ليس في الخماس المجرد. ليل. ايوه فعلل فعلل قزعمل. يبقى هندلع ده في الخماس المجرد لعدم وجود نظير له. بس نفس القاعده. نفس في الخماس المجرد. ايوه الرابع التكلم بالكلمة رباعية مرة وثلاثية أخرى، مثل أيطل بفتحتين بينهما ساكن، وإطل بكسر فسكون أو بكسرتين للخاصرة. له أيطل ظبي وساق نعامة. يقول له إطل ظبي. الخاصرة هي دي ولا دي؟ لا دي. لا لا لا هي دي. اطلى ظبي وايه؟ نعمة. له أي طلى ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدخل. الخاصرة اللي هي ولا دي ازاي؟ لا الخاصرة هي ما فوق الحقوقة. عظم الحرقف. الحرقف ده اللي هو العظم. اعلى الفقس. قصدي يعني هي الحته دي ولا كل اللي فوق الحرقف يعني زي ما يدور هي الجوانب بس. لا هي دي خاصره ودي خاصره. الجوانب واخد بالك، دي خاصره ودي خاصره. انما بقى ايه يتوسعون يقولوا خصره نحيف. خد بالك على أساس على بقى إيه المحيط بقى، المحيط كله بقى. بس مكتوب بأن إحنا مثلا تخصص في الصلاة مكتوب بيها كده، أيوة. ولا مكتوب بيها على وضع إيدك على الصورة؟ هو لا، الأصل في اللغة بقى كده كده. كده إلحام وسكان أجدعين. الأهليين كانوا بيبهدلوهم. هذا المنابلة ولا الحنفية؟ الحنفية من الجيزة على الضعيف على اللي وضع الصورة. فكان سيكون وكان يعني اعتماد اللغة في استنباط الأحكام الفقهية. خلي بالك زي ده غلط. الثانية اللي هي الثانية وإطلق وإطلق اللي هي همزة تعليق. يبقى صعبانية هو كاتب هنا إيه عندنا؟ لا، ما هو استعمال العرب مرة الكلمة قالوا أيقل، مرة قالوا وإطلق. الخامس لزوم، خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده، لزوم عدم النظير في نظير الكلمة التي اعتبرتها أصلا. خلي بالك بقى توت فول، لزوم عدم النظير في نظير الكلمة التي اعتبرتها أصلا. احنا اعتبرنا توت فول تبع لمين؟ ليس، لا يوجد في الرباعي المجرد. العرب بقى قالوا تطفل، قالوا تطفل. واخد بالك؟ لا، هو تم الاحراف يعني ده تطفل ما لهاش نظير. ايوه، تطفل ما لهاش نظير، وتطفل ده لغه في تطفل. لزوم عدم النظير في نظير الكلمه التي اعتبرتها اصلا. واللي هو لوجود فعل القبرصم، لكن يترتب ذلك في نظير تلك الكلمة اللي هي تدخل. هي نظير هنا بمعنى معناها، ولا نظير بمعنى اللي هي مستخرجة منها؟ يعني لك على وزن جعفر، على وزن كذا، على وزن كلمة تدخل. مش احنا قلنا لا يوجد لها نظير في الرباعي المجرد؟ كلمة تدخل العرب قالوا بقى تدخل. كنا ممكن بقى نقول تدخل، يعني يعني هم تدخل وتدخل، يقولوا الاثنين، الاثنين. ما انا اقول لك لغه، لغه يعني قصدي يعني هي المقصود يعني هنا يعني تدخل لها وزن رباعي في الرباعي برصم، لكن نظيرها اللي احنا اعتبرناها اصل اللي هو تدخل ليس له نظير. واخد بالك؟ نظير تدخل لا، نظيرها نظير الكلمه في المعنى. فعل اللي هو برصم، نظير تدخل اللي هي تدخل، تدخل نظير هذه الكلمة، كلمة تدخل نظيرها تدخل، وتدخل ليس لها نظير. يبقى لزوم عدم النظير في نظير الكلمة، مش لزوم عدم النظير في تدخل، لزوم عدم النظير في تدخل. وتدخل وتدخل نظير تدخل. لا، هي لعلها يعني في هذه الكلمة فقط يعني. حضرتك بتقول كأنه اللي يترتب عليه عدم النظير. ايوه، يعني تدخل لا يترتب على تدخل نفسها عدم النظير. فالتاء في تدخل دي زائده. يبقى لا، انتظر الاول، لا خطوه خطوه. لا يترتب على القول باصاله التاء عدم وجود نظير في تدخل، لان في بورصه. لكن يترتب عليها عدم وجود نظير لنظيرها اللي هو تدخل. لزوم عدم النظير في نظير الكلم. يبقى تدخل مره يعني انا فهمت المثال خلاص. تدخل بضمتين بينهما ساكن، فانه وان لم يترتب عليه اللي هو تدخل عدم النظير لوجود فعل الكبرصم، لكن يترتب ذلك في نظير تلك الكلمة وهي تدخل اللي في أول السطر، هذه المفتوحة التاء في اللغة الأخرى. يبقى تدخل فيها لغة تدخل نفس الكلمة، ولا ليست نفس الكلمة ما دام اعتبرنا أن الأصل تدخل. والتاء في تدخل زائدة، يبقى التاء في تدخل زائدة. شيخ ليه ما نعتبرش الأصل تدخل؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن العرب أكثر استعمالهم تدخل، واخد بالك؟ يعني 80% من قبائل العرب يقولون تدخل. حضرتك ايه اللي ينبني ان احنا نقول التاء زائده او مش زائده؟ ما هنقول اهو وجود عدم النظير. لا حضرتك ايه اللي ينبني في الاستعمال او الوزن تزن الكلمه وتيجي مثلا ايه ويبقى الاصل الاصل هو ايه التاء والفاء واللام. لما تيجي تبحث وتراعي يعني هل هناك صله بين التفل مثلا والتدخل، واخد بالك، وتبحث بقى في جذور الاصل اللغوي، يبقى معك ايه هذا النقص. طب يا شيخ معلش حضرتك سؤال تاني، احنا قلت التاء الزائده الاولى ولا الثانيه؟ لا الاولى. اشمعنى؟ لاني لا يعني يعني قس على تندو، واخد بالك؟ تندو تندو تندو تندو يعني قس على تندو. ما هو قال ايه تندو تاؤها زائد وتدخل تاؤها زائد، واخد بالك؟ حاجة واحدة يعني؟ تندو ليس فيها الا تاء واحدة، هي في اول قبل التاء يعني. وأصل يا أيها الكرام زيادة التاء بعد الفاء مخصوصة بالافتعال وليست الأسماء، زيادة التاء بعد الفاء إنما تأتي للافتعال، واخد بالك؟ للافتعال. إن شاء الله نعرفها في الإيه؟ في تاء افتعل، يعني بيبقى جاي المعنى الافتعال. قبل الفاء؟ لا بعد الفاء. فين اللي بعد الفاء؟ لو حكمنا ان التاء الثانية هي الزائدة. زائدة. ده كان الأولى فاء. يدخل في الفاء مش في الاسم. أيوه. الثانية هي الزائدة. لا في الفعل وفي الأسماء التي يعني بس تكون في الافتعال. أي بس لها دلالة الافتعال. وهنا في دلالة الافتعال. السادس الدليل السادس كون الحرف دالا على معنى. اذا كانت الكلمه مع هذا يعني الحرف له دلاله لا يكون الحرف دالا على معنى الا اذا كان زائدا، لان حروف التي الاصليه بنيه الكلمه حروف مبادئ كاحرف المضارع والف اسم الفاعل السابع. طبعا الف اسم الفاعل عرفنا زيادتها من ايه من عدم وجودها في الاصل. ضارب ليس في ضرب في ضرب. السابع كونه مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق كالنون ثالثة ساكنة غير مدغمة بعدها حرفان كورنتل بفتحات بينهما نون ساكنة للداهية وشرم بس بزينته يعني على وزن يعني فعن على مش للغليظ الكفين والرجلين وعصن صر لفتح المهملات وسكون النون اسم جبل لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائد. يعني بقول لك الاسم وجدت اسما جامدا ليس مشتقا وهذا الاسم على وزن من اوزان الاسماء المشتقه والحروف التي وفيه حروف لا تكون في المشتق الا زائد تحكم بزيارتها في الجاد. يعني اسم جامد جاء على وزن من الأوزان المشتق، وهو وفي المشتق وفيه حروف لا تكون في المشتق إلا زائدة. مواضع مواضع تكون فيها زائدة. لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائدة، كجحنفل لزنة فيه أيضا، وهو الغليظ الشفة من الجحفلة، وهي لزي الحافرة الشفة للإنسان. إذا اشتقت جحنفل من الجحفلة كالنون في جحنفل زائدة، يبقى كل ما كان على وزن جحنفل من الأسماء التي ليست مشتقة النون فيها زائدة. يعني جحنفل لا مشتق. أيوه، اشتق من الجحفلة. طبعا الرجل الجحنفل يعني رجل غليظ الشفة. الثامن وقوعه منها في موضع تغلب زيادته فيه مع المشتق، يبقى مرة لا تكون إلا زائدة ومرة يغلب زيادة، كهمزة أرنب وأثكل بفتحتين بينهما ساكن للرعدة. عندنا يعني الرعدة، لا الرعدة، الرجل الرعدة الرعديد، يعني رجل أرنب ورجل أثكل يعني جبان، يعني أرنب على وزن أفعل. جحنفل دي مش دي جن؟ لا جحنفل مشتق. مشتق. من الجحفلة. الجحفلة ليس فيها النون. فالنون في جحنفل زائد. يعني العديد ده عن خيفا؟ نعم. من يزاي؟ همزة. في إيه؟ في إيه؟ مش من الجحفلة؟ من الجحفلة في عمي؟ يبقى الهمزة في أرنب وأفكل لا في نظيرهما من المشتق يغلب زيادته فأحمر. طيب هل هناك مشتق؟ لا، ما بقول لك تغلب زيادتها في المشتق. يعني معناها ان ايه؟ ممكن يجي مشتق مفهوش ايه؟ يعني الألف دي تبقى صغيرة يعني حمرا. لا مثلا ايه؟ آكل مثلا. أكل همزة دي أصلية. ما هو بقول لك يعني ما بقول لك تغلب زيادة. يعني معناها إن ممكن تيجي إيه غير زائد. آكل رجل إيه آكل من غيره. لكن إيه الغالب في الهمزة التي في أفعل أنها زائد، أطول وأكبر وأحمر وأصفر إلى آخره، والغالب فيها إيه؟ في الزيادة. والآكل إيه؟ لا ليست زائد، لأن يعني رجل آكل أصلها آكل من الأكل يعني. لا ده زائد أيضا. همزتين. بقى هنزيد الهمزة وهنقلب الثانية حرف ند. في أصلا عربات أكلة عايزين نقول منها فاعلة. في طعم الغالب فهتبقى آكل. إيه؟ طعم الغالب. المهم قد تجد يعني قد تجد مشتقا. القاعدة اللي عمال يجيبها دي حاجات يا شيخ. حضرتك يا شيخ دلوقتي أكلة عايزين نصير منها اسم فاعل. اسم فاعل آكل. طيب حضرتك الألف في آكل ديت. لا ماشي بس هو دي مش آكل. لا أظن وزن أفعل. وأظن أرنب وزن أفعل. التاسع وجوده في موضع لا يقع فيه إلا زائدا، كنونات حنطاو. طب استنى كده، بكسر فسكون بكسر فسكون احمد على وزن افعى. حنطأمن وكا حضرتك انا كاتب عندنا وكيل هو جعل الكف ادخلها معايا كيف المشكلة ان هو حاطط سكون على النون، فازاي تبدا منين يا سكين؟ هو بدا عظيم الله. قدام لك عظيم الله خفيف الله سندقوين وكين وكين مع ان التندق ودي لو انت يعني لو لم يقولها يعني حاجه بقى المفروض يبدا لي حاجه يعني قف عظيم كبير وزاد بعضهم عاشرا يعني لا يقع فيه إلا زائدة. النون الثانية يعني إن شاء الله واحتاج تأتي تأتي زيادة النون. هات كده في حروف الزيادة هات النون. ويحكم بزيادة النون متطرفة إن كانت مسبوقة بألف مسبوقة بأكثر من أصلين. ما هيقول لك بقى ازاي تعرف كل حرف علامات علامات زيادة. فبقول ايه ويحكم بزيادة النون متطرفة ان كانت مسبوقة بألف والألف مسبوقة بأكثر من أصلين كسكران وغضبان، ومتوسطة بين أربعة أحرف ان كانت ساكنة غير مضاعفة وقضنفر وقرنفر. ده لو كانت من باب الانفعال من باب الانفعال انفعال هو النون ما هو بقى زي ايه زي ساكنه بعد يعني مثلا هو في الثانية مقال يعني خلاص حضرتك، احنا نحفظ ان احنا نطقه النون في زايد يعني معنى. لا الكلمات الخمسة يعني خمس كلمات يعني قصدي حضرتك ان نحفظ ان الأربعة. هي النون زائدة في الموضع ده وعلى النقيض بقى، وبعدين هي كلمات مصنوعة يعني فقط يعني. وزاد بعضهم عاشرا وهو الدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير فيهما كنه بل بفتحتين فسكون فضم. لا ازاي ده كيف دخل فيها بقى؟ الكاف، الكاف ايضا يا الرمي ده هي الراجل فكر ان الكاف دي للتمثيل ففصلها، لكن التاء ودخل الكاف و كنهبل كنهبل شجر عظيم. وقد تفتح باء كنهبل فزينته بتقدير أصالة النون فعلل وبتقدير زيادتها فنعلل، وكلاهما مفقود غير أن أبنية المزيد أكثر فيصار إليه. ده الدخول في أوسع البابين، الباب الواسع وباب الزيادة. الباب الواسع ولا ده موجود ولا ده موجود؟ لا ندخل في الباب الواسع، الباب الواسع هي زيادة. طب حضرتك ده ليه ما نقولش إن هو في وزن مجرد؟ أنا قلت لك يا أحمد إن هو استقرأوا الكلام العربي، ما يبنوش وزن على كلمة، كل كلمة يبنوش وزن على كلمة. طب ما شيخ حضرتك اللي هي الحاجات ديت اللي هي برسم يعني فعلال وفعل وحاجات قليلة برضه، كذا عمل وكرد عمل برضه حاجات قليلة يعني برضه. لا لا هتلاقي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.